بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. عباد الله، ينبغي على الأئمة أن يذكروا الناس ويرشدهم إلى ما يهمهم وما ينفعهم من أمور دينهم ودنياهم، ومن هذا الباب نسأل الله الإعانة. وما يزال الحديث نعيده مرة ثانية عن كورونا، لأنهم يقولون فيها نوبة ثالثة الآن قد فشت وانتشرت، وسبق أن تكلمت عنها، لكن نريد في هذه الخطبة بحول الله وقوته أن نعطي الناس توجيهاً أو جرعة ثانية من كورونا، لأنه في خطبة سابقة تكلمنا عن كورونا، وهي كما قال أهل الاختصاص إنها مرض فيروسي لا ينكر وهو واقع، وهو ابتلاء من الله، لكن هل هو بتدخل من الإنسان المشهور والمتداول أنه إما بسبب تنافس سياسي واقتصادي بين أمريكا وروسيا، أو أنه بسبب جشع الأغنياء وشركات الدواء وغير ذلك؟ هذا هو سبب انتشار هذا الوباء، لكن من رحمة الله أن النبي عليه الصلاة والسلام المعصوم رسول رب العالمين قال: ما من داء إلا وأنزل الله له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. كورونا وغير كورونا كلها لها دواء ولها علاج بإذن الله. ولذلك مما دعاني أن أنبه المصلين وإخواني المسلمين ما نقرأه وتسمعونه في وسائل الإعلام، يقولون هنالك علاج نافع وهو فايزر، أو أنتجته شركة أمريكية تسمى فايزر، ومن الناس من يشكك ويقال يريدون الثراء الفاحش وجمع الأموال، وبعضهم يقولون يريد أن يقلل سكان العالم. وأيا ما كان، مما يجعل الناس تتشكك وتستري في هذا الأمر، نسمع أحيانا يقولون لم يتوصل العالم إلى علاج ناجع ونافع لكورونا حتى الآن، بينما نسمع أن هذه الشركة فايزر أو غيرها قد وجدت علاجا. ومما يزيد الأمر غرابة وريبة أن هنالك بعض البلاد قد بشرت بأنها ستأخذ هذه الجرعة مجانا، ومنها السودان، بشرته الأمارات، هذه الدولة الغريبة المريبة فيها خير كثير، لكن أيضا ينبغي علينا أن نحذر أساليبها وسياستها. نعم، وعد السودان بأنه سيأخذ اللقاح، لقاح كورونا بالمجانا، ولذلك أنا نصيحتي لكم أيها المسلمون المصلون ينبغي أن تتحرزوا وأن تنتبهوا، اسألوا أهل الاختصاص، اسألوا 100 سؤال، إذا علمتم أنه ليس وراءه ورط وأنه علاج نافع ودواء شافي بإذن الله وليس وراءه أعراض أو أمور خطيرة فالأمر لكم، لكن أقل القليل أن تنتبهوا وأن لا تلهثوا وراءه، لأنه يجري وراءه من ضعف إيمانه وعظمة الدنيا في قلبه من أهل السياسة والمال والرئاسة، أصبحوا يذهبون وكأننا غنم، متى ما جلب لنا العلف والعليقة فإننا نتهاوش ونتهارش ونتدافر ونسف. لا، ينبغي عليكم عباد الله أن تلجأوا إلى الله وأن تسألوا الله. ولذلك الجرعة الثانية التي نتكلم عنها في هذه الخطبة، وكنا قد أشرنا إليها في خطبة سابقة، أن العلاج النافع والشافي بإذن الله يتركز حول خمسة أمور أنبه عليها في هذه الخطبة. أول علاج نافع يا عباد الله هو الإيمان بالله. الإيمان بالله، إذا أردت أن يعافيك الله ويشفيك من كل وباء وداء، كورونا أو غيرها أو ما يأتي بعدها، عليك أن تؤمن بالله، لأن الله هو الذي يبتلي بمثل هذه الأمراض. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء، فهذه الأدواء والأمراض الذي ينزلها ويصيب بها الناس هو الله. فإذا أردت أن يعافيك الله ويدفع عنك، عليك أن تؤمن به. قال الله تعالى: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول هذا كل مؤمن: إن ولي الله، فولي الله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في أحد لما قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبون؟ قالوا: وماذا نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وفي سورة الأعراف هنا يقول الله: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فعليك يا عبد الله أن تؤمن بالله. ولهذا ذكر المفسرون في هذه الآية: إن ولي الله هو الذي يتولاني ويدفع عني جميع المكاره والمخاوف، منها بشيء محسوس ومنها ما لا يعلمه الناس ولا قبل لهم به. وقدوتنا هو رسول الله، لما جاءه أبو جهل رأس الكفر وهو ساجد في الكعبة عليه الصلاة والسلام، وأخذ حجرا عظيما وقال لكفار قريش: اليوم بريحكم من محمد، أرمي فيه الحجر ده وأقتله. فدفع الله عنه بملك كريم، أرسل الله إليه ملك والناس لا يشاهدون إلا خوف وزعر وتراجع بجهل، لكن هو رأى ما لا يراه الناس، رأى فحلا من الإبل عاديا فاغرا فاه، رأى جملا هائجا فاتحا فمه، حادة أسنانه، فتراجع القهقرة، رجع على قفاه، وراح وعيده وهديره هباء منثورا، ما فعل شيئا، وسقط الحجر وبلغ الخوف منه كل مبلغ. قال له الناس: ما بك يا أبا الحكم؟ قال لهم: لقد رأيت بعيرا أو جملا أراد أن يأكلني. إن الله ولي، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وقال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فعليك يا عبد الله، إن أردت السلامة من الأمراض ومن المخاوف ومن الأضرار والأذى، عليك أن تؤمن بالله، ابعد من الشرك والكفر، ابعد من الإلحاد، ابعد من الشقاق، ابعد يا عبد الله من المعاصي، ابعد من أحزاب الكفر وجماعات الضلال فإن الله يتولاك. الله ولي الذين آمنوا يتولاهم ويطوب بهم وييسر لهم ويخفف عليهم ويدفع عنهم، يخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات المرض والأوبئة والأمراض إلى نور العافية والشفاء والصحة، من ظلمات الضلالة والانحراف إلى نور الهداية والتوفيق. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، وهؤلاء هم عباد المشايخ من يغلون في الصالحين بدلا من أن يتوبوا إلى الله يدعون غير الله. مدد يا فلان في زريبة البرع في حوى فلان، هكذا هذا لا ينفع، هذا لا ينفع. إنما الذي ينفع هو الإيمان بالله، الإيمان بالله هو الذي ينفع. وقد مر بنا كثيرا وذكرناكم بقصة غلام أصحاب الأخدود لما دفعه الملك إلى جنود أقوياء أشداء مدججين بالسلاح، لكنه لم يخف بل آمن بالله ولجأ إلى الله، فكفاه الله شرهم وسلمه من كيدهم. ولذلك أول جرعة نافعة يا عبد الله عليك أن تجدد إيمانك، أن تجدد إيمانك بالله، وأن تحسن ظنك بالله، وأن تتوكل عليه. وقد قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هكذا الإيمان ينفع من كورونا ومن غير كورونا، ونحن في هذه الأيام نحتاج إليه. قال الله تعالى في آية أخرى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، له معقبات. وجاء في الحديث الصحيح أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يجعل للناس ملائكة يحفظونهم ويحرسونهم، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وهنا قال له معقبات، وذكر المفسرون أن هذه المعقبات هي الملائكة. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وهكذا في أحد، وبالمثال يتضح المقال. بل في بدر، في بدر أهل الإيمان كانوا ثلث أهل الشرك والكفران، الكفار حوالي 1000 وزيادة، يزيدون قليلا 1000 أو يزيدون قليلا، والمسلمون المؤمنون 300، فالكفار والمشركون 3 أضعاف المؤمنين. لكن دعوا الله، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا، الله الله اللهم نصرك الذي وعدتني. وقال الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين، فأرسل الله وأنزل ملائكة تثبت أهل الإيمان وتقاتل معهم، حتى أن رجلا مسلما أشهر سيفه وأراد أن يضرب رأس الكافر، فرأى رأس الكافر قد ندى تدردق وتدحرج دون أن يضربه، ورأوا إن أناسا ليس من الصحابة وليسوا من الجيش الذي خرج من المدينة، واصطفوا في بدر رأوا رجالا عليهم ثياب بيض، فأخبر ذاك الرجل الذي أراد أن يقتل الكافر فند رأسه دون قبل أن يضربه، فأخبر هذا الصحابي النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك مدد السماء الثالثة أو الرابعة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله ملائكة، أنزل الله ملائكة، وهنا قال له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال المفسرون يحفظونه من جميع المكاره ويدفعون عنه، فالله يدفع عنك، يدفع عنك يا عبد الله أمورا تقع وأمورا قبل أن تقع، لكن عليك بالإيمان، واحذر الشرك. لا تقول طينة ود الطريفي، ولا تقول في زريبة البرعي، ولا زريبة المكاشفي، ولا تلبس حجاب ولا تميمة، ولا تعلق ورقة. إنما عليك أن تعلق قلبك بالله يا عبد الله، حتى يحفظك الله، وحتى تحرسك ملائكته، وحتى تزود عنك. نعم، والقصص في تاريخ المسلمين وسيرهم كثيرة. نعم، أن الله يقيض ويخلق ملائكة تدفع عن أهل الإيمان. الأمر الثالث الدعاء، الدعاء، لا دعاء المشركين ولا دعاء الكافرين، إنما دعاء المؤمنين الموحدين أن يلجأوا إلى الله، وأن يجأروا بالدعاء إلى الله، وأن يسألوا الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: إذا أويت إلى فراشك فأنفضه بداخلة إزارك، فإنه لا تدري ما خلفك عليه. وفي هذا إشارة ينبغي على المسلم أن لا ينام متجرداً عارياً، وأن يلبس اللباس الساتر الفضفاض، والأفضل أن لا تنوم بالبيجامة. كنا لا نعرفها، لكن أحياناً أنا والله أخجل لما أرى رجل كبير وله عضلات ويلبس بيجامة، أشوفه زي الطفل. ألبس العراق يا أخي، نم بالعراق أو نحوها، لأنه قال: فانفضه بداخلة الإزار. داخلة الإزار هو يعني إذا كان ذي الجلابية أو العراق، هذا هو الظاهر، الداخل هو بالداخل المقلوب. وأنفضه ثلاثا: فإنك لا تدري ما خلفك عليه. قال العلماء: قد يعقبك شيطان فيجلس، فإذا جلست عليه ربما تضررت وتأذيت منه. أما من يلبس البيجامة هيعمل كيف؟ يعمل الريش. ولذلك الأفضل يعمل لك عراقي. لو كنت يعني هكذا تلبس البناطيل والأقمصة ونحوها، اجعل عراقي أو ثوبا واسعا فضفاضا ولو كان إلى الركبة، وتنوم عليه. وبعدين إذا جيت للنوم قبل أن تنوم ما تقول: والله يا خادة نظيف، والمرأة استطلعت الإناج من الدولاب ومكولا. أنت لا تدري، هذه الشياطين تراك ولا تراها. ولذلك قال: فلينفضه ثلاثا ثم ليقل: باسمك ربي وضعت جنبي. وده الشاهد، الدعاء: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها. إن توفيتني وقتلتني ومت فارحم نفسي، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وهذا هو الشاهد، تدعو عند النوم وأبشر فاحفظها، أي احفظ نفسي بما تحفظ به عبادك الصالحين. ولهذا يحفظك الله من الأمراض والأدواء والأوبئة، كورونا وغير كورونا، فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ومنها الدعاء المشهور الذي ذكرناه لكم أكثر من مرة: اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما، وغيرها من الأدعية النبوية المأثورة المباركة تحفظها وتدعو بها. هذا من الأسباب التي يشفي الله بها المرضى من كورونا ومن غير كورونا. لكن احذر يا عبد الله أن يأتيك دجال ورجل مشرك أو مشعوذ يقول لك: عليك دي بيطينة ود الترابي، ودي راية أبونا فلان. هذا لا ينفع، هذا شرك، هذا شرك لا ينفع. رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا معلقا خيطا في عضده، قال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. إن التولة والتمائم شرك، فكل ما يعلق فإنه شرك. ولهذا قال العلماء: لا يجوز تعليق شيء ولو كان من القرآن، لأنه لم يؤثر من الصحابة عن الصحابة والسلف، وأيضا لأنه ذريعة للوقوع في الشرك، وأيضا هو من الشرك الأكبر لجعله سببا ولم يكن سببا لا شرعا ولا عقلا ولا بالتجربة. وقالوا كذلك أيضا ربما كان هذا وسيلة لامتهان القرآن، لأن الإنسان لا يتحرز، ربما دخل به الحمام والخلاء، وهذا لا يجوز. فالشاهد عليك يا عبد الله أن تدعو الله وأن تحفظ بعض الأدعية النبوية النافعة، فتتداوى بها وتطلب بها الشفاء من كورونا وغير كورونا. نعم، كذلك أيضا الحبة السوداء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في البخاري ومسلم: الحبة السوداء شفاء من كل داء، الحبة السوداء شفاء من كل داء. وأهل الطب والاختصاص قالوا: فإن الحبة السوداء تسيل الدم وتجعله يجري، عكس كورونا فإنها تجلط الدم. ولذلك من الغرائب واللطائف، ولعلي ذكرت لكم هذا من قبل، أن امرأة في عائلتنا كانت لها ابنة صغيرة، وكانت تبول وهي صغيرة، ممكن عمرها 5 سنوات أو أقل، فكانت تعطيها 3 حبات أو 5 حبات ودرا من الحبة السوداء. هكذا عقيدة المؤمن. وهذه المرأة أنا أعرفها، عندها إيمان قوي، إذا علمت الدليل لا تتجاوزه، لا تغتاب النساء بل تنصح النساء، وتصوم الاثنين وكثيرة الصيام وتقيم الليل، نرجو أن تكون صالحة. هكذا عندها عقيدة أن الحبة السوداء حتى البول الذي الغير إرادي أو البول اللا إرادي، فإن الحبة السوداء سبب لعلاجه، وقد وفقت لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام هو الموت. وهكذا عباد الله، لكن لا تكثروا منها، لا تكثروا منها، لأن الإكثار منها كما ذكر أهل الاختصاص ربما أدى إلى الموت، ولذلك لا يكثر ولا يبالغ فيها، لكن يسأل أهل الاختصاص. إما حب يسحن ويخلط مع عسل وبامبوج ونحو ذلك، أو يخلط زيتها مع عسل وبامبوج، قالوا ينفع وقاية ملعقة واحدة في اليوم، وينفع علاجا وتداويا من كورونا 5 أو 6 مرات في اليوم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، مما ينفع من هذا البلاء وغيره من الأمراض أيضا قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين الفلق والناس، فإن هذه السور العظيمة لاشتمالها للتوحيد ودعاء الله وسؤاله وطلب الاستعاذة والحماية من الله هي شفاء ودواء. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحصن الحسن والحسين ابن فاطمة بدعاء يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. قال الراوي: فلما نزلت المعوذتان أي الفلق والناس أخذ بهما وترك ما سواهما، فهما من أسباب التحصين والوقاية والبروز النافعة. وجاء في حديث عبد الله بن خبيب الذي رواه أبو داود والترمذي وهو حديث حسن صحيح، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يقرأ الإخلاص والمعوذتين في مساء كل ليلة أو صباح كل يوم 3 مرات إلا تكفيه كل شيء تكفيه كل شيء، كل شيء مخوف، معنوي لا يرى، حس يرى، فإنها تكفيه. وهذا هو كلام المعصوم. ولهذا يستحب لك أيها المسلم أن تحافظ على أن تقرأ هذه الصور الثلاث القصيرة 3 مرات صباحاً و3 مرات مساءً، سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس، تقرأها 3 مرات فإنها تكفيك من كل شيء. وهكذا أيضاً تقرأها عند النوم وتنفث ثم تمسح ما استطعت من جسدك، أيضاً هي سبب للحفظ والحرز. ونختم الكلام بقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فقد جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء 3 مرات حين يصبح وحين يمسي إلا لم يضره شيء، إلا لم يضره شيء. ومما يخاف منه الناس كورونا، وما أدراك ما كورونا. هذه هي الجرعة الواقية عباد الله، وهي لا آثار ضار لها، بل يرجى إن مت يا عبد الله أن يختم لك بخاتمة حسنة. فاتقوا الله عباد الله، واحسنوا الظن بالله، وحصنوا أنفسكم بالإيمان وبالأعمال الصالحة وتقوى الله ودعاء الله، واحذروا الشرك. لا تبلع أو تشرب زوار أو محاية أو تعلق حجاب أو تميمة مما يفعله الدجاجلة أو غير ذلك، بل لا تعلق شيئا حتى ولو كان من القرآن. إنما القرآن يقرأ ويتلى، قال الله تعالى: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فنسأل الله أن يحفظنا وأن يدفع عنا وأن يرفع عنا كل وباء ومحنة وفتنة. اللهم أمنا في أوطاننا وأدم نعمة الأمن والاستقرار علينا يا رب العالمين. اللهم اهدنا بهداك واجعل عملنا في رضاك يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يا رب العالمين. اللهم أبرم لها أمر رشد يا رب العالمين. اللهم أبرم لها أمر رشد يا رب العالمين. اللهم ولي علينا الأخيار وادفع عنا الأشرار. اللهم ولي علينا الأخيار. اللهم ولي علينا الأخيار. اللهم ولي علينا الأخيار. اللهم ادفع عنا الأشرار. اللهم ادفع عنا الأشرار. اللهم ادفع عنا الأشرار والعملاء والكفار والفجار يا ربنا. اللهم عليك بكل كافر وفاجر وعميل وملحد، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالملاحد، اللهم عليك بالملاحد، اللهم عليك بالمشركين، اللهم عليك بالفجر والملحدين، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اكفيناهم بما تشاء، اللهم اكفيناهم بما تشاء، اللهم اكفيناهم بما تشاء. اللهم كف عنا كل مجاهر بمعصية وإلحاد وكفر وشرك يا ربنا. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم ادفعهم عنا، اللهم ادفعهم عنا، اللهم ادفع عنهم عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع دخلهم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقوموا إلى صلاتكم وارحمهم الله وأقم الصلاة.